طواف الوداع لغير الحاج، فترون طواف الوداع لغير الحاج؟ لا ما ترونه. هل تعلمون أحدا اشترط الطهارة للسعي؟ ما أذكر الآن كمذاهب، لكن حديث في ذلك يكفي. أثناء ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. نعم. والسعي يطلق عليه طواف؟ هكذا أراه.